بمال حلال للركوع والسجد، فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساق والقدر الردي. على حكم بناء المساجد، بناء المساجد عمل صالح، عمل صالح، لكن شرطين. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، لا يكون قصده الرياء والسمعة أو تخليد اسمه كما يقولون، يكون خالصا لوجه الله، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون من مال حلال، تكون النفقة فيه من مال حلال، فلا يبنى المسجد من مال حرام أو كسب حرام، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن توفر فيه الشروط وبنى لله مسجدا فله هذا الوعد الكريم، فإن الله يبني له بيتا في الجنة. ومن يبني لله المهيمن مسجدا، لله هذا شرط الإخلاص. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع والسجد، يعني للصلاة، هذا الشرط الثاني، أن يكون من مال حلال. نعم. فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقدر الردي. هذا آداب المسجد، أنه يصان عن الأوساخ ولا يلقى فيه أوساخ وقمامات، بل يخرج منه وزبالات، ينظف المسجد، ينظف عن البصاق والبزاق، فلا يبصق فيه ولا يبسل فيه ولا تترك فيه مخلفات من الطعام أو غيره، بل ينظف المسجد والبصاق في المسجد خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى مرة بصاقا في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم حكى ذلك وجعل مكانه شيئا من الطين، حتى البصاق جعل مكانه شيئا من الطيب. المساجد تنظف، والذي ينظفها له أجر عظيم، له أجر عظيم إذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل، له أجر عظيم. هذا العناية بالمساجد، ولا تترك المساجد متوسخة تتراكم فيها المخلفات والأوساخ والبصاق وغير ذلك. نعم. وصنعا قذاف أو مخاط وبزقة وزخرفة. صن المسجد عن القذاف، القذاف الصغيرة، القذاف الصغيرة لا تتساهل فيها ولو كانت صغيرة. بعضهم يسفل في المنجيل أو في الخرقة يعني يلقيها في المسجد، يلقيها في المسجد، هذه خطيئة. وعلى من رآها أنه يحتسب الأجر يخرجها. نعم. وصنع قذاف أو مخاط وبزقة، أو مخاط من الأنف أو مزقة من الفم، يمزق فيه من فمه الريق أو النخامة أو غير ذلك. نعم. وصنع قذاف أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد،